طيب نقرأ شيئا من نور العيون. طيب يا أخوانا، وقفت بكم عند قول ابن سيد الناس رحمنا الله وإياكم وإياه والمسلمين أجمعين، قال في الصفحة 83 من كتاب نور العيون، وقلت هذا الكتاب يعني هو شبه مختصر لكتاب مطول، وهو سبل الهدى والرشاد في هدي خير العباد، يعني يجيب لك جميع، أو لكتاب الإمتاع للمقريزي بما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من حفدة ومتاع، زوجاته، أولاده، بناته، خدمه، رسله، سيوفه، دوابه، ثم ختم بمبحث أطال فيه، وهذا مهم جدا هذا المبحث، أرجو أن نتنبه له، وهو معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، قال رحمه الله، قرأت الشيخ ناصر، أنا أقتصر على بعض. قال رحمه الله في الصفحة 83: وتزوج أم كلثوم رضي الله عنها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أم كلثوم بنت من؟ ترجم هذا النص للفرنسية، للإنجليزية، للفارسية، ترجم هذا النص. قل: تزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب بنت فاطمة رضي الله عنهما. من تزوجها؟ عمر ابن الخطاب. ما أدري، سبحان الله، ما بال أولئك القوم لا يكادون يفقهون حديثا، لا يكادون يفقهون حديثا، لا يكادون يفقهون عقيدة، وإلا لما ألفوا ولما كتب أساطينهم دعاء صنمي قريش يقصدون أبا بكر وعمر، عليهم من الله ما يستحقون. شوف شوف، هذا عمر تزوج من؟ أم كلثوم بنت علي، بنت علي رضي الله عن الجميع. تزوج أم كلثوم رضي الله عنها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فولدت له زيدا ورقية، وخلف عليها بعده عون بن جعفر، ثم أخوه محمدا، ثم أخوه عبد الله. لاحظ معي كده رحمني الله وإياك، تزوج عمر بن الخطاب أم كلثوم، هي بنت فاطمة بنت علي بن أبي طالب حفيدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حفيدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن عمر بن الخطاب تزوج امرأة اسمها أم كلثوم، هي أم ولد، ودائما يخلط بينهما، أم كلثوم هي أم ولد زوجة عمر، ولذلك تنبه للمرويات والآثار والأخبار عندما تأتي أم كلثوم أم كلثوم، تبين هل هي الصغرى أم ولد أم هي الكبرى ابنة فاطمة وعلي رضي الله عنهما. الآن نوثق، تزوج عمر رضي الله عنه من أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب. ممكن أنت تقول قال ابن سيد الناس، يجيك واحد يقول قال ابن سيد الناس، أنا أجيب لك من كتبنا، من كتبهم، ها، كتب الضلالة والبدع، يقول أجيب لك 10 نقول عن أئمتنا أن عمر ما تزوج، حاشا أن يتزوج، حاشا أن يتزوج حفيدة رسول الله. سبحان الله. طيب خذ أنت، إيش هذا؟ ما عندك بس كده على الهواء، على الهواء بس كده معلقات ومنقطعات. روى عبد الرزاق، ها، عبد الرزاق فيه شيء من التشيع، وهو إمام من أئمة الحديث، انتبه لهذا، معلومة يعني يحتفظ بها. عن معمر، عن أيوب، عن عكرمة، إسناد عالي، قال عكرمة قال: تزوج عمر بن الخطاب أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب. هذا فين هذا؟ تعودوا يا أخواننا، نحن ترى الآن والله مشكلة، الآن مشكلة، نريد عود حميد ويقظة رشيدة، في تدريس عقيدتنا، في تدريس تفسيراتنا، في تدريس فقهياتنا، في تدريس أصولنا، بل حتى في تدريس نحونا ولغتنا. لكن لازلنا مصابين بداء الدروشة إلا من رحم الله. بس مشي حالك يا أخي، مشي حالك. يقول حديث، يقول خبر، يقول أثر. لو التزمنا منهج أهل الحديث وهم بالمئات، والله لانضبطت معلوماتنا وانضبطت كلماتنا، ولكانت عودتنا عودة حقيقة رشيدة وسديدة. لكن في داء يسمى مرض إيش؟ أعيد علي، مرض الدروشة. بس مشي حالك يا أخي، يا أخي اعمل مولد وخلاص، وانت تحب الرسول. سبحان الله، شيء عجيب، شيء عجيب. يقوم الإنسان يصلي في غير وقت صلاة، يقول له يا أخي هذا ما ورد عن رسول، سبح تسبيح على السنة. قال يا أخي أنت تنهاني عن التسبيح طيب شوف خذ الأثر هذا، وهو أثر ثابت صحيح، رواه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه، أن رجلا بعد أذان الفجر في مسجد رسول الله قام يصلي ركعتين وأربع وستة وثمانية وعشرة. وإيش فيها؟ شو فيها؟ لك شو فيها؟ سبحان الله العلي العظيم. بعض الناس عندما تقول له يا أخي هذه المناسبة ما وردت، يقول الوهابي وهابي، وردت ما وردت. يا أخي أنا حب الرسول خلاص، نيتي ما تشفع لي؟ لا، ما تشفع لك نيتك. اسمع لهذا الأثر الصحيح الذي رواه الخطيب في الفقيه والمتفقه. رأى سعيد بن المسيب من كبار التابعين صهر أبي هريرة متزوج ابنته، رأى رجل بعد أذان الفجر يقوم يصلي ركعتين وأربع وستة، جذبوا من ثوبه وجلسوا على الأرض، معليش، وجلسوا. قال له يا لا تفعل هذا يا شيخ، إيش تسوي؟ الرسول كان إذا سمع المؤذن يصلي ركعتين في بيته يضع جنبه، ثم بعد ذلك إذا أقيمت الصلاة خرج إلى الصلاة. فقال له، أظنه قال يا أبا سعيد والشك مني، قال له يا أبا سعيد أتخشى أن يعذبني الله بكثرة الصلاة؟ شوف هذا إيش، هذا اللي يحاججك بعض الناس. مولد ليلة النصف من شعبان، ذكر جماعي، الله الله، هو هو هو. يا أخي أنت تخاف أن الله يعذبنا بالذكر؟ نحن محبون يا أخي، من الحب ما قتل. اسمع سعيد بن المسيب إيش قال، قال الرجل إيش قال له، قال له أتخاف يا سعيد، يا أبا سعيد، أن يعذبني الله بكثرة الصلاة؟ فنظر إليه سعيد قال أخاف أن يعذبك الله بترك السنة. وشهدت شيخنا الشيخ حماد الأنصاري إذا رأى إنسان بعد أذان الفجر يقوم يركع أربعا وستا يجذب مثل ما مثل ما سمعت، يكذب من ثوبه، قال له اجلس ما في إلا ركعتين، السنة ركعتين. ها، بعد أذان المغرب صلوا ما شئتم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش، ها إيش النبي صلى الله عليه وسلم يقول، صلوا بعد المغرب. دخلت يوم الجمعة صلي ما شئت، لأنه في صحيح مسلم ثم صلى ما كتب الله أن يصلي. وهذا رأيت بعيني رأسي من شيخنا محدث المدينة الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله في يوم الجمعة في الحرم وفي قباء يصلي بشيء بلا عدد إلى قبيل الزوال، ثم بعد ذلك يكف عن الصلاة. ليش؟ إيش دليله هنا؟ ليش أنتم نهيتم هنا بعد في ركعتي الفجر بس ركعتين، وهنا تقول تصلي؟ لأنه هنا في نص نص نص، نحن نمشي بنص، ما نمشي بفلسفة ولا عقل ولا رؤية ولا رؤية منامية، وإنما نمشي بنص، والنص يثبت أو لا يثبت. قال لا لا لا لا، أنا ما أخاف أنه يعذبك الله بالصلاة، الصلاة عبادة، ولكني أخاف أن يعذبك الله بترك السنة. ولذلك قال الثوري كما روى ذلك ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، قال إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، إلا بأثر فافعل. رب قائل يقول مو أثر، أنا استدل بآيات قرآنية، ها أنا أخص الدعوة إلى الله بأربعة أشهر، لأن الله عز وجل يقول ها فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. اصبر يا شيخ، اصبر اصبر، أنت هذا من اللي قال لك هذا؟ من اللي قال لك هذه مهلة المشركين؟ مهلة المشركين، تنزل المؤمنين الموحدين، تقيسهم على المشركين. إذن كم بلا حدود ولا قيود حتى لا تكون البدعة إضافية، لأن البدعة بدعتان، بدعة أصلية وبدعة إضافية. طيب هي جاء وهي نعم قال تزوج عمر بن الخطاب أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب وهي جارية تلعب مع الجواري، جارية صغيرة تلعب مع الجواري، فجاء إلى أصحابه فدعوا له بالبركة، دعوا له رضي الله عنه وعنهم أجمعين بالبركة، فقال إني لم أتزوج من نشاط، إني لم أتزوج من نشاط بي، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي، فأحببت أن يكون بيني وبين نبي الله سبب ونسب. رواه أيضا ابن أبي عمر العدني، وفيه قصة، فيه قصة لطيفة وطريفة وظريفة. على كل إبراء للذمة، القصة هذه إسنادها عال وهي محتملة. عبد الرزاق يقول عن معمر عن أيوب عن عكرمة. قصة خطبتها رحمها الله تعالى، روى قصة خطبتها، وفي هذه القصة شيء من اللطافة أرجو أن تفهم على وجهها وحقيقتها. هذه القصة، قصة خطبتها، رواها ابن أبي عمر العدني صاحب مسند من المسانيد، قال حدثني سفيان عن عمرو عن محمد بن علي أن عمر خطب إلى علي ابنته أم كلثوم. لاحظ كانت العلاقة أحسن ما تكون، ما أدري من فين جابوا لنا العداوة والحروب هذه بين آل البيت وبين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. خطب إلى علي ابنته أم كلثوم، فذكر له أي ذكر علي لعمر رضي الله عنهما صغرها، قال صغيرة، فقيل لعمر إنه ردك. ما يأس عمر، أراد أن يشرف بمصاهرة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقيل له إنه ردك، فعاود مرة أخرى الخطبة، فقال له علي أبعث بها إليك فإن رضيت فهي امرأتك، أبعث بها إليك فإن رضيت فهي امرأتك، فأرسل بها إلى عمر. هذه حالات خاصة وقائعين، أرسل بها إلى عمر، فلما مثلت بين يدي أمير المؤمنين عمر رضي الله عن الجميع كشف عن ساقها، فقالت مه، كلمة إنكار ونكرة، لولا أنك أمير المؤمنين لطمت عينيك. طبعا مثل هذه الحركات ما في الآن، خلاص ممنوع هذا، هناك أقول كان في ذلك المجتمع، ها الآن يعني لو مكنوك من النظر انظر، أقول انظر بعينين حديدتين، ها، وإذا نسيت النظارة أقول لا لا لا مو اليوم النظر، مو الخطمة، مو اليوم، بعدين حتى تأتي بالنظارة وتشوف، لأن بعض الناس ما يكون عنده نظارة ونظره ضعيف، قال والله ما شفت شيء، وإذا وقع الفاس في الرأس قال يا ليتني أرجع إلى كان يا ما كان في قديم الزمان. لا، اصبر والبس نظارة إن كان نظرك ضعيف، انظر إلى، فلينظر إلى ما يدعوه إلى خطبتها. طبعا بعض أهل العلم استنبطوا أشياء، قد يكون فهم عمر وفق هذا الاستنباط، لكن الآن ما ينصح بمثل هذا، أقول ما ينصح بالكاد، بس تنظر تشوف، أقول تنظر فلينظر، فإنه أحرى أن يؤدم بينهما. ورواه كذلك عبد الله بن وهب في مسنده. كونها ولدت له زيدا ورقية، ذكر ذلك ابن شبه، وابن شبه قال بعض العلماء في تاريخ المدينة، له تاريخ مشهور جدا تاريخ المدينة، والآن هذا التاريخ يحقق عندنا في كلية الحديث في رسائل علمية، لأن الطبعة القديمة في 4 مجلدات الموجودة بين أيدينا لا يركن إليها لكثرة الأسقاط والتصحيف والتحريف. وابن شبه قيل صدوق وقيل ثقة، ولعل درجته لو قلت ثقة صدوق ما أبعدت النجعة، لأن كل ثقة صدوق. نعم. أخوه عبد الله بن جعفر، رواية ذكر أخيه عبد الله بن جعفر وزواجه بعد وفاته منها، رواه سعيد بن منصور في سنن مشهورة لسعيد بن منصور، قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن قثم مولى العباس أو آل العباس قال جمع عبد الله بن جعفر بين ليلى بنت مسعود النهشلية وكانت امرأة علي، وبين أم كلثوم بنت علي لفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكانتا امرأتين، لم يشر إلى وفاتها. ورواية أو روايات وفاتها روايات ثابتة، ومن ذلك لاحظ الآن هذا ما رواه النسائي في الكبرى في السنن الكبرى، قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت نافعا، انتفت العنعنتان لوجود آفتين، قال سمعت نافعا يزعم أن ابن عمر صلى على 9 جنائز، وهذا الحديث صحيح يا أخوانا، نافعا يزعم أن ابن عمر صلى على 9 جنائز جميعا، فجعل الرجال يلون الإمام مباشرة والنساء يلين القبلة بعد الرجال، فصفهن صفا واحدا، ووضعت، هنا الشاهد، وضعت جنازة أم كلثوم امرأة عمر بن الخطاب بنت علي امرأة عمر بن الخطاب وابن لها يقال له زيد، يعني يقدر الله أن أم كلثوم وابنها زيد ابن عمر بن الخطاب توفي في وقت واحد. وضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر وابن لها يقال له زيد وضع جميعا، والإمام يومئذ سعيد بن العاص، وفي الناس ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة، فوضع الغلام مما يلي الإمام، وضع الغلام مما يلي الإمام. فقال رجل فأنكرت ذلك، يعني تضعون الصبي ثم بعد ذلك الرجال ثم النساء، من أين لكم هذا الترتيب في الوضع؟ فأنكرت ذلك، فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة فقلت ما هذا؟ من أين جئتم بهذا الترتيب؟ شوف هذا ما هو عقل ولا اجتهاد. قالوا رضي الله عنهم أجمعين، قالوا هذه هي السنة، قالوا هذه هي السنة. ومما ورد في فضائلها رضي الله عنها ما رواه البخاري في صحيحه عن ثعلب بن أبي مالك أن عمر رضي الله عنه قسم مروطا ضروبا من الثياب بين نساء من نساء المدينة، فبقي مرط جيد، ثوب جيد، فقال له بعض من عنده يا أمير المؤمنين، أمير مؤمنين، انتبه لهذا، مهو يخت بمليون، يخت بمليون، بمليار، مهو مليون، يخت بمليار ريال، تفتح ها عندما تشرق الشمس ينفتح وتشوف الشيء اللي ما عمرك شفته، إنا لله وإنا إليه راجعون. يا أمير المؤمنين اعطي هذا المرط، واحد مرط ثوب، اعطه ابنة رسول الله زوجتك التي عندك، يريدون أم كلثوم بنت علي. فقال عمر أم سليط أحق، سبحان الله سبحان الله، أم سليط أحق، وأم سليط من نساء الأنصار. إيش قصة أم سليط؟ قال رضي الله عنه فإنها كانت تزفر بالزاي والفاء والراء، أي تخيط لنا القرب يوم كنا نجاهد يوم في معركة أحد. مو زوجتي، ما في محسوبية، أمير مؤمنين، مو هو زوجته تكسى والناس عراه تشبع والناس جياع يموتون، لا، اعطه لأم سليط فإنها كانت على رأس قائمة المجاهدين يوم أحد، من أولئك النساء التي شهدن معركة أحد كانت تخيط القرب، ها؟ يعني ما كانت تجلس جنب الرجال وتختلط بهن وتحشر فيهن وتدخل بينهن، لكنهن كن يعالجن المرضى ويخطن القرب، تزفر أي تخيط، قال أبو عبد الله تزفر أي تخيط. ومن مروياتها الصحيحة